بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز: والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيه، فكذلك حال موته. والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها، لأن هذه عادة الحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهدى. قالوا رحمه الله: ثم الثالثة فوقها لأن الأكفان، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن. وقبل ذلك، ذكر الفقهاء رحمهم الله أن هذه الأكفان ترش بالماء، ثم لأجل أن يعلق بها الدخان، لأنها تجمر، هذه الأكفان الثلاثة تجمر بالبخور بعد رشها بالماء ليعلق فيها، ويذر بينها شيء من الحنوط وإن أخلاط من الطيب، فيؤتى بالكفن الأول فيرش ويوضع أخلاط من الطيب، ثم الكفن الثاني كذلك، ثم الثالث. ولهذا قال: ويذر الحنوط. إذن قبل أن يذر الحنوط ماذا يصنع؟ إيش؟ تجمر الأكفان، تجمر بعد رشها بالماء، وإنما ترش بالماء لأجل أن يعلق البخور فيها. نعم. قال رحمه الله: ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين أليته برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ أليته ومثانته، ويجعل. وعلى هذا الحنوط يكون في مواضع أربع: أولا بين الأكفان، وثانيا على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، والثالث على منافذ وجهه، والرابع في قطن بين أليتيه. هذه المواضع التي يكون فيها الحنوط. إذا الحنوط يكون بين الأكفان، يذر بين الأكفان، وثانيا على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، والثالث على منافذ وجهه، والرابع في قطن بين أليتيه. قال الفقهاء رحمه الله: وإن طيب كله فحسن، لأنه أطيب، لكن ينبغي أن يكون الطيب أو أن يكون تطيبه بطيب بارد لا حار، لأن الحار ربما مزق بدنه. فاهمين؟ لا يجوز مثلا تأتي بطيب حار وتضع على جسد الميت، لأن هذا قد يؤدي إلى تفسخ الجلد. نعم. قال رحمه الله: ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء، تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته، لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا. ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة. طيب، واضح الآن اللفائف. إذا وضع الميت فوق هذه اللفائف يرد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره. عندنا ثلاث لفائف نلف، ترد اللفافة العليا على صدره، ثم ترد من جانبها الأيسر، يعني مثلا هكذا الميت، نقول نرد هذه هكذا ثم ترد الذي اليسرى هكذا، واضح؟ ثم الثانية ثم الثالثة، ولا ترد اللثائف جميعا دفعة واحدة، يعني نأخذ الثلاث ونرد دفعة واحدة على الأيمن والأيسر. لماذا؟ قالوا لئلا تسقط، لأنه إذا ربما إذا كان من جهة اليمين أو جهة اليسار ربما سقط الكفن. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، فهمتم؟ لأنه الآن لو مثلا رددنا اللفائف جميعا يمين ويسار ثم رد على طرفه الأيمن تسقط فيظهر الميت، لكن إذا كانت لفافة ثم لفافة ثم لفافة ثم لفافة حينئذ يكون هذا أدعى إلى ستره. نعم. قال رحمه الله: ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، وإذا وضع في القبر حلها، ولا يخرق الكفن لأن تخريقه. نعم، بالنسبة للكفن يجعل الفاضل يجعل أكثر الفاضل من الكفن عند رأسه ورجليه لأجل أن يعقدها ولا فلا تنتشر، فهمتم؟ يجعل الفاضل من الكفن عند رأس الميت ورجليه لأجل أن يعقد، وهل للعقد التي يعقد بها الكفن عدد معين؟ الجواب: ليس هناك عدد معين، وإنما يكون عدد العقد بحسب الحال، وتحديدها بسبع لا أصل له. يعني كون بعض العامة يظن أن الكفن كفن الميت أنه يربط بسبع عقد عند رأسه ثم عند صدره ثم عند كذا ثم عند كذا سبع، نقول هذا ليس لا أصل له، بل يكون عدد العقد بحسب ماذا؟ بحسب الحاجة والحال. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده، ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لا يخرق الكفن لماذا؟ لأن بعض العلماء قال ويخرق الكفن لئلا يسرقه النباش الذين ينبشون القبور، لأن لأنهم في الأزمنة السابقة كان الميت إذا وضع في القبر يأتي بعد ذلك سراق ينبشون القبور ويأخذون الأكفان، قالوا فحماية للميت تخرق الأكفان، لأن نباش القبور إذا جاء وراء الكفن قد تخرق يدعه. فنقول لا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده. نعم. قال رحمه الله: طيب، بقي أين تحل العقد؟ نقول تحل العقد، ذكرنا الآن أن العقد التي تكون على الكفن تكون بحسب الحاجة، تحل في القبر، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، ولأن الميت أيضا ينتفخ في القبر، فإذا كان مشدودا بهذه العقد ربما تمزق. لاحظ، لو فرض أن الميت الآن بعد تكفينه عقدنا عقد على الكفن، أيضا لا تشد شدا قويا، هذه العقد تحل عند القبر إذا أدخل القبر. السبب: أول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما وثانيا أنه إذا كان مشدودا بهذه العقد ربما تمزق، لأن الميت في قبره ينتفخ، وإذا انتفخ ولم تنحل هذه العقد تمزق، فإن نسي أن يحلها، ودفن الميت، قالوا فإنه ينبش وتحل لئلا يتمزق. يعني لو فرض مثلا أن الميت دفن وضعنا في القبر ولم تحل هذه العقد التي عند رأسه وعند رجليه ووسطه وما عند صدره، نسي من دفنه ثم ذكر بعد أن دفن، نقول بعد أن دفن وأهال التراب عليه، نقول ينبش وتحل هذه العقد مراعاة لمصلحة من؟ الميت، لأنه لو لم تحل هذه العقد تمزق الميت في قبره. نعم. أي واجب. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت، ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به. قال رحمه الله: فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي ابن أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معناه، ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص، فإن تشاح الورثة في الكفن جعل 3 لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته، وإن قال أحدهم يكفن من ماله وقال الآخر من مال السبيل كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. يعني لو اختلف الورثة وقال بعضهم يكفن هذا الميت من ماله وقال بعضهم من السبيل، يعني هناك وقف مثلا، إنسان مثل جعل وقفا ومن مصالح الوقف أنه يصرف على أكفان الموتى ومصالح الموتى، فبعض الورثة قال إنه إن الميت يعني إن أبانا نريد أن نكفنه من ماله لأجل أن لا يكون عليه منا لأحد عليه منا، وقال آخرون بل نكفله من مال السبيل، فإننا نأخذ بقول بيش من يقول إنه يكفن من ماله لأجل أن لا يعير بذلك، يعير فيقال إنه كفن من مال، ولأن الورثة أيضا الذين يقولون إنه يكفن من مال السبيل إنما قالوا ذلك لأجل أن يوفروا المال لأنفسهم، واضح؟ بدل ما يشتروا كفن مثلا 100 ريال هذه 100 يقتسمونها. نعم. قال رحمه الله: ويستحب تجمير الكفن 3، لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فجمروه 3. نعم. وقبل التجمير قلنا إن الأكفان إيش؟ ترش، لأن الأكفان إذا رشت علق بها البخور، البخور الآن إذا كان الموضع إذا كان الموضع رطبا رائحته تلتصق أكثر من إذا كان جاف. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتكفن المرأة في 5 أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود. طيب، يقول رحمه فصل: وتكفن المرأة في 5 أثواب. هذا هو المشهور، أن المرأة تكفن في 5 أثواب، يعني في 5 قطع: إزار وخمار وقميص ولفافتين. وإن كفنت كالرجل فلا حرج، لكن قالوا الأفضل أن تكون في 5 لفائف. فالإزار ما يؤتزر به ويكون أسفل البدن، والخمار ما يغطى به الرأس، والقميص الدرع ذو الأكمام، واللفافتان قماش يعم الجسد. فقالوا إن المرأة تكفن في 5، ودليل ذلك حديث ليلى بنت قائف الثقفية الذي تذكره المؤلف. نعم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث ضعيف ولا يصح، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله والزيلعي والألباني وغيرهم، وقالوا إن الحديث ضعيف. والقول الثاني في المسألة أن كفن المرأة ككفن الرجل، وأن المرأة تكفن بمثل ما يكفن به الرجل، وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل الآن، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل إيش على تخصيص أحدهما. وقد اختار هذا القول أيضا الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، وهو الراجح أن كفن المرأة ككفن الرجل، أن تكفن في 3 أثواب. وأما ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو المذهب أن تكفن في 5 أثواب فهو مبني على هذا الحديث، وهذا الحديث كما ذكرت لكم قد ضعفه الحافظ ابن حجر والزيلعي في نصب الراية والألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. نعم. قال رحمه الله: قال نعم. قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. طيب، الحقاء قال: فألقى إلينا حقوه. نعم. وقال: أشعرنها إياه. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في مماتها. قال رحمه الله: فصل. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه. لكن قوله لأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورتها. فيقال في جواب هذا إن الثلاثة كافية في الستر، إن الثلاثة كافية في الستر. ومسألة كونها تزيد في بعض الأحكام هذا ليس مضطردا، بل قد يزيد الرجل عنها في أحكام وقد تزيد هي في أحكام. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام خمسة، القسم الأول ما يختص بالذكور، ما يختص بالذكر كوجوب الجمع والجماعات والجهاد وما أشبه ذلك، هذا خاص بالذكر. القسم الثاني ما يختص بالأنثى كحل الذهب والفضة، وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. القسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل كالكفن على المذهب، وكذلك أيضا الثوب، ولهذا لما في الحديث قال يرخينه شبرا. الرابع ما تكون المرأة فيه على النصف من الرجل، ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، وهي ستة. أولا الدية، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل يعني ديتها. ثانيا الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثالثا العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. رابعا الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. خامسا العتق، يعني في الثواب، من أعتق أمة كانت فكاكا له من النار، من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. سادسا العطية، وهي التبرع بالمال في حال الصحة. والمشهور أن العدل فيها أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. السابع الصلاة، لأن أكثر مدة الحيض 15 يوما، فإذا تركت الصلاة 15 يوما كانت على النصف من الرجل باعتبار إيش؟ الشهر. إذن الأحكام التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل كم؟ 7. إيش؟ الدية والشهادة والعقيقة والإرث والعتق والعطية والصلاة. القسم الخامس ما يستويان فيه وهو الأصل، ما يتساويان فيه وهو الأصل. إذن نرجع ونقول إن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء ما يختص بأحدهما على أقسام خمسة. القسم الأول خاص بالذكور، والثاني خاص بالإناث، والثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل، والرابع ما تكون فيه على النصف منه، والخامس ما يستويان فيه وهو الأصل. احفظوا هذه التقسيمات لأنها يعني تسهل لكم كثيرا. نعم، كمل الفصل هذا. قال رحمه الله: فصل. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطى رأسه، وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق. يعني ستر العورة واجب أهم. طيب، إذا لم يجد إلا ثوبا يستر جميعه، يعني لو أن الميت مات ولم نجد إلا ثوبا فإنه يغطى. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: الواجب ثوب يستر جميعه، الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. والدليل ذلك قول الله عز وجل عن ابني آدم قال: فأواري سوءة أخي. وكذلك أيضا ما ذكره من حديث قصة خباب مصعب بن عمير رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس قال: كثر القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، وهو حديث حسن. نعم. وهذا يدل على جواز الجمع، جواز جمع الرجلين في كفن واحد وفي قبر واحد، لكن هذا إنما يكون عند الضرورة، والضرورة تكون بكثرة الموتى. فلو نسأل العافية مثل حصل وباء عام، انتشر وباء عام بحيث كثر الموت وقلت الأكفان، فحينئذ لا حرج في جمع الموتى في كفن واحد، يعني أن يجمع الرجلان والثلاثة في كفن واحد بحسب الحال، وكذلك أيضا أن يدفنوا في قبر واحد. أما في حال السعة فلا، في حال السعة يجب أن يفرد كل ميت بكفن، وأن يفرد كل ميت بقبر خاص، لأن هذا هو عمل المسلمين، لكن الضرورة لها أحكام، وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله.